المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني، الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. قوله في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة، كما دل على ذلك القرآن. ولهذا أجمعت الأمة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثا، والحدث هو الخارج من السبيلين، ويلحق به كل ناقض للوضوء، وذلك كمس الذكر بالكف وحده الكوع، ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء. واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بالبيت صلاة إلى آخره، على اشتراط الطهارة للطواف، ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث الطواف بالبيت صلاة، مع أن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف بادروا إلى صلاة الركعتين بعده، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين، فعلم يقينا أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متطهرين. والوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، ولو صلى محدثا لم تصح صلاته، سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا، لأن هذا مأمور، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي، وأما المتعمد فهو آثم. وقال بعضهم: يكفر لأنه متلاعب بالدين، والصحيح أنه لا يكفر، ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده.